تعليم الشيطان الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. بقي مطلبان تتمتان للبحث الذي أثرناه في الجلسة سابقا. المطلب أول إتمام الجواب الذي سلكناه أو اخترناه في مقام التخلص من شبهة الدور الواردة على صحة السلب وعدم صحة السلب، وصحة الحمل وعدم صحة الحمل. قلنا في مقام التخلص من الدور أن الموقوف هو العلم التصديقي، والموقوف عليه هو العلم التصوري، يعني الشك حيث يفقد الإذعان تصور، والتصديق حيث يكون مع تصور الطرفين إذعان بالنسبة فهو تصديق، وهما أي التصور والتصديق نوعان متباينان من الإدراك. وهذا كان جوابنا. هذا الجواب يستمر على ما اشتهر في كلمات القوم في المنطقة، فيما تفتزاني وملا عبد الله وسلم وغيرهم، من أن سورة الشك تصور وسورة إذعان هو التصديق فقط إذا فقد الشك. وعملناهن هذا في مباحثنا في محلهن في الجاهلية الأولى والثانية، قوينا وقلنا إن إدراك النسبة تصديق، سواء كانت حالة الشك أو يكون حالة الظن أو حالة الجزم واليقين. فإذا كانت حالة الشك أيضا إدراك بالنسبة فهو تصديق، حينئذ يعود الإشكال من جديد، أصبح الموقوف تصديقا والموقوف عليه تصديقا أيضا. يجيب ولكن نجيب عن ذلك أن ذلك التصديق الموقوف عليه شكي هذا ترددي، والتصديق الموقوف هو إدعاني هنا واعتقادي، فاختلف الموقوف على الموقوف عليه. يعود المستشكل له حق أن يعود فيشكل علينا بأنه بل هذا إن الاعتقاد يعني والموقوف عليه والاستغفر الله، الاعتقاد والإدعان في جانب الموقوف غالبا يكون ظنيا، قليلا ما يكون يقينيا، إذ هذه العلامات لا تفيد العلم والجزم، أقصى ما تفيد الظن. ولذلك رفضها الأعلام هذا كدليل شرعي على إثبات الموضوع أو على إثبات الحكم الشرعيين. فإذا كان الإذعان الموقوف في جانب الموقوف ظنيا، والظن فيه هذا طرفان، طرف راجع وطرف مرجوع، وهما أي طرف الراجع والمرجوع عين الطرفين في الشك، يعني نفس الطرفان هذا في حالة التساوية عبرنا عنهما بالشك وبحالة رجحان أحدهما، مهما يكون ذلك رجحان والقوة بسيط قليلا هذا عبرنا عنه بالظن. فهذا كذا بين عند هذا في اللغة الشك والظن هذا واحدون هذا، ولذلك قالوا عنوان الشك يعم الظن، كما قال علماؤنا في بحث الاستصحاب قالوا كنت على يقين فشككت، قالوا فشكك يشمل الظن أيضا، هذا لأن الظن هذا في عرف له هذا عام في اللغة هذا شك. فإذا كان كل من الظن والشك حقيقة واحدة فهذا الإشكال من جديد، فهو اتحاد الموقوف مع اتحاد له مع الموقوف عليه. فالجواب حين أذنم هذا هو اختيار هذا أن الظن بسيط، وهو الظن عبارة عن طرف الراجع فقط، هذا كما اختاره جملة من المحققين منهم صاحب السلم في بحث التصديقات، هناك. هذا التزم بأن الظن هو عبارة عن الترف الراجع فقط. نعم هذا يلزمه هذا تصوره الطرف المرجوع، ولكن ذاك ليس داخلا في حقيقة الظن. فموقوف الظن أو الإدعان الظني وغير ظني، والموقوف عليه هو إدراك نسبة الشك والتردد، فأصبح الفرق بين الموقوف والموقوف عليه جليا وواضحا، وارتفع إشكال الدور إن شاء الله تعالى. هذا قلنا مطلبان بقية، هذا كان المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا قلنا في ضمن مباحثنا جلساتنا السابقة ما في خدمة إخوتي الأجلال، أنهم بل شيخ ضياء الدين العراقي كبعض الآخرين من المحققين رفض أن يعطي أي أهمية لهذا البحث، بحث علائم الحقيقة والمجال، كل أن الأحكام لا تدور مدار فهم الحقيقة وإن معنى الحقيقي، وإنما تدور مدار ظهور اللفظ هذا في المعنى، وظهورهم أمر وجداني ليس له علامة فهذا فندفع هذا. وتعرض في بحث المقالات، مقالات الغرية رضوان الله تعالى عليه، تعرضا بالإجمال لبعض العلامات، بحث علامة التبادر وهذا صحة السلب فقط. صحة السلب لم يذكر في المقالات صحة الحمل ولا عدم صحة السلب، لم يذكر، ولكانه ملتفت إلى ما ألقاه في بحثه الشريف على تلامذته الأجلاء منهم صاحبه نهاية الأفكار. ولكن تلميذ هذا الجليل، هذا تلميذ جليل من لهذا الجليل، هذا في نهاية الأفكار هذا بسط الكلام في علائم الحقيقة والمجال. فهذا ذكر علامة التبادل ثم علامة صحة السلب، بعد ذلك أشكال إشكال الدور وأجاب بنفس الجواب الذي هو إجمال والتفسير، وقد فرغنا من ذلك. قال هنا إشكال آخر، ذكر عدة مطالب، ولكن لب الإشكال الذي أفاده هناك شيخ ضياء الدين العراقي بكلمة تلميذه الشريف، يقول إن الحمل سواء كان عولي ذاتي أو كان شعي سمعي إنما هو عبارة عن حكاية عن الاتحاد بين المفهومين في الوجود. حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، قلنا ناقشنا هذا المثال، لكن هو مشى هذا المثال، نستعدي لما التمسك العالم بهذا المثال، بل مع أنه فيه مسامحة واضحة، بل الإنسان حيوان ناطق، بل قال كلمة الإنسان يحكي عن مفهوم الإنسان، كلمة يدل عليه، وكلمة حيوان ناطق هذا تدل على المفهوم الثاني، ومعنى الحمل يعني يحكي هذان المفهومان هذا متحدان في الوجود. ومقام الوضع هذا إنما هو مقام للمفهوم، فاللفظ حتى إذا صح الحمل فصحة الحمل لا يكشف عن وحدة الموضوعات، بل يبحث عن يصبح تعدد الموضوعات، لأنه تعدد المفهومين. إذا لم يكن هناك تعدد في المفهوم لم يكن هناك حملا أصلا، فما تعدد هذا فالعملية هذا صحة السلب، هذا تثبت التعدد، وهما كذلك صحة الحمل أيضا يثبت التعدد في المفهوم، وعدم صحة الحمل يثبت تعدد في المفهوم. فإذا أصبح هناك حصل ثبت تعدد في المفهوم فانتفى كونه علامة. ولذلك يكون ربما هذا اللفظ يكون موضوع للمفهوم، وهذا موضوع، ونقول الإنسان أبيض، أبيض هذا كلمة أبيض له معنى ومفهوم، وكلمة هذا الإنسان له معنى ومفهوم، وهما متحدان بمقتضى الحمل هذا، ولكنه قطعا لا يجوز استعمال أحدهما في الآخر، لا يصير استعمال إنسان في أبيض ولا أبيض في الإنسان، فهذا لا يدل صحة الحمل، لا يدل على اتحاد المفهوم، بل يدل على تعدد المفهوم. أنتم وين رحتوا؟ هذا يا أصحاب سماحات هذا فيها بل هذا هذه العلامة هذا الإشكال آمن به هذا الشيخ ذي الدين العراقي في ضمن نهاية الأفكار وأقره هذا تلميذه المدلل ولي فلمن هنا يقول نلتزم بأن صحة السلب علامة المجاز في الجملة ولا نلتزم بأن صحة الحمل أو بل عدم صحة السلب علامة الحقيقة هذا إشكال وجواب نقول أنهم بل هذا الإشكال روحه ومبناه الشريف هذا هو أن اللفظ موضوع للمفهوم والمفهوم هي المعية المتصفة بالوجود الذهني وقد أكمنا البراهين وهو من جملة من قال بهذه المقالة أن الوجود بعنهائه خارج عن إطار عن حريم المعنى الموضوع موضوع له فإذا الألفاظ ليست موضوعة للمفاهيم كما هذا يظهر من كلام هذا صاحب نهاية الأفكار هذا بل قلنا ألفاظ موضوعة للمعنى في مقامه الماهوي هذا فعين ذهنم فإذا كان ماهي فإذا ليس موضوعا للمفهوم حتى تأتي هذا الإشكال يأتي هذا الإشكال بل وقال أنه موضوع للماهية فليكون ماهية هذا للموضوع ماهية للمفهوم للمحمول ماهية فأصبح معنيين متعددين قلنا لا أقيم البرهان هذا في المعقول عند الجميع عند القائلين بأصالة الماهية وعند القائلين بأصالة الوجود أنه لا يعقل ولا يمكن أن يكون للوجود الواحد ماهيتان أو لماهية واحدة وجودان بل وجود واحد ذو مراتب هذا لكل مرتبة آثارها هذا فعلى هذا يكون صحة الحمل بالحمل الأولي والذاتي يثبت وحدة الماهية وحدة المعنى في مقام ما هو وهو موضوع له فيصبح علامة إن شاء الله تعالى ولهناك مطالب موجودة هذا متناثرة لا بد من لملمتها إن شاء الله وأرجو من إخوتي أجلاء ذكروني إن أرادنا الله تعالى في خير خدمتكم أنا وأنت قلت لكم مطالب هذا في نهاية الأفكار وغيرها فإن طاعت تلك المطالب إن شاء الله تعالى ما نخليها تطيع هذا إذا طاعت في أدقة النجف أدقة النجف كلها فيها مطالب إن شاء الله والحمد لله بالعالمين أرجوكم دعاء